من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مهيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا للسماء إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله سار منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة زكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة وجمع الشمس والقمر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت الثراقي فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهلي يتمطى أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن فتم من منيتمنا ثم كان علقة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق علم بالقلم